الحمد لله العلي الجبار القوي القهار، له العزة جميعا وله القوة جميعا، وبيده ملكوت كل شيء، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والعزة والاقتدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمر الله به من السير في الأرض. قل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض بقلوبكم وأفكاركم، سيروا فيها في العصور الماضية والعصور الحاضرة، سيروا فيها لتنظروا كيف كان عاقبة المكذبين لله ورسوله المستكبرين عن عبادة الله، سيروا في الأرض لتنظروا كيف كانت هذه العاقبة. لقد كانت عاقبتهم أسوأ العواقب، أخذوا بالعذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أيها الإخوة، سيروا في الأرض، سيروا بنا لننظر كيف كانت عاقبة المكذبين. فلنبدأ بقصة نوح أول الرسل، حيث كذبه قومه إلا قليلا منهم، واسمعوا قول الله تعالى فيهم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تصوروا هذه الصورة المزعجة: فتحت أبواب السماء كلها بماء غزير متدفق بقوة، وفجرت الأرض كلها عيونا حتى كان التنور الذي هو أيبس الأرض وأحرها يفور بالماء، فالتقت مياه الأرض ومياه السماء حتى على الماء قمم الجبال. وهل أنجاهم ذلك من عذاب الآخرة؟ استمع الجواب. يقول الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. القصة الثانية قصة عاد. فمن عاد هؤلاء؟ عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أرسل الله تعالى إليهم نبيه هودا، ولكنهم استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وماذا كان مصير هؤلاء الأقوياء؟ ماذا كان مصير هؤلاء الأقوياء العتاة؟ استمع. قال الله عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلك هؤلاء بالهوى الذي هو من ألطف الأشياء كثافة، الهوى الذي لا يرى في العيون. وهل كفاهم هذه، هل كفتهم هذه العقوبة عن عذاب الآخرة؟ استمع الجواب من الله عز وجل. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. القصة الثالثة قصة ثمود. ثمود قصة ثمود ثمود قوم وهم قوم صالح. القصة الثالثة قصة ثمود وهم قوم صالح هداهم الله عز وجل هداية دلالة وإرشاد بما بين لهم من الآيات، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى وكذبوا نبيهم صالحا إلا قليلا منهم، وعقروا الناقة التي جعلها الله لهم آية، فماذا كان عاقبتهم؟ استمع، قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي كهشيم الحضار من السعف البالي. وقال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي هامدين لا يستطيعون حراكا، فأهلكوا بصيحة ورجفة كأنهم هشيم صاحب الحضار. القصة الرابعة قصة قوم لوط. وما أدراك ما قوم لوط؟ قوم لوط الذين جمعوا إلى الكفر بالله ورسوله، تلك الفاحشة النكراء التي تدل على انقلاب فطرهم وعقولهم. فكانوا يتناكحون فيما بينهم، يأتون الذكران ويذرون النساء. فذكرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك ووبخهم عليه وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا كانت العاقبة؟ قال الله عز وجل: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي عذابا بما كانوا يفسقون. وقال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا كانت عقوبة اللوطية في الشريعة الإسلامية أن يقتل كل واحد من الفاعل والمفعول به إذا كانوا قد بلغوا عقلاء وإن لم يتزوجوا، بخلاف الزنا فإنه لا يعدم إلا من كان محصنا متزوجا. أما اللواط فلأنه لا يمكن أن يباح الفرج بحال، لذلك كان عقوبة الفاعل والمفعول به أن يقتلا جميعا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. القصة الخامسة قصة فرعون المتكبر الجبار الذي بغى وطغى وأنكر العلي الأعلى وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال مفتخرا بما أوتي من الملك والرفاهية والبساتين المثمرة والزروع النضرة والكنوز وغيرها، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. وقال محتقرا لموسى رسول رب العالمين: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فماذا كانت عاقبة هذا الطاغية المتكبر العنيد؟ اسمع، يقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وهل كفاهم ذلك؟ هل كفاهم إغراقهم عن عذاب الآخرة؟ استمع إلى قول الله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أيها المسلمون، سيروا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم السابقين، واعتبروا بما جرى للمكذبين المستكبرين، وتأملوا حكمة الله عز وجل في من أتاهم العذاب صباحا حين استقبال حياتهم في نهارهم وانفتاح أملهم في أفكارهم، فإن ذلك أعظم صدمة. ثم سيروا أيها المسلمون، سيروا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم المعاصرين وما يجري عليهم من العواصف المدمرة والفيضانات المغرقة والزلازل الراجفة، ولا يخفى عليكم ما حصل في أول هذا الأسبوع من الزلزال العظيم الذي ضرب منطقة شرق إيران وهلك به أمم تقدر بفوق 4000، وبقي 60,000 بغير مأوى، وهناك أناس مفقودون لا يدرى ماذا يكون أمرهم وماذا هلك من المواشي والأموال والزروع إلى غير ذلك من المصائب العظيمة. ثم ما حدث في آخر الأسبوع من الفيضانات الكبيرة التي عمت نحو خمس أرض أفغانستان لتغرق ما مرت به من المزارع والبيوت، أليس هذا دليلا على أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن كذب وعصى؟ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بما مضى من آيات الله وبما حصل من آيات الله في عهدنا هذا. أيها الإخوة المسلمون، ماذا يقول الناس عن مثل هذه الكوارث العظيمة التي يعجز عن مثلها البشر؟ فإن هذا الدمار الذي سمعتموه حصل في نحو 10 ثوان، أي سدس الدقيقة، وذلك بقدرة الحي العظيم القوي القاهر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فماذا يقول الناس عن مثل هذه الكوارث العظيمة؟ ينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم عالمون بالله وآياته يرون ذلك واقعا بأمر الله ليخوف الله به عباده لعلهم يعتبرون فيرجعون إليه خوفا من الله، يقرؤون قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالكافرون إلى يوم القيامة لهم أمثال مثل هذه العقوبات وإن تنوعت في الأشكال. أما القسم الثاني من الناس فهم قسم جاهلون بالله عز وجل، قلوبهم خالية من الإيمان أو قاسية من العصيان، يقولون هذه كوارث طبيعية فلا يهتمون بها ولا يعتبرون بها، ويقفون ما ليس لهم به علم من امتداد القارات وانقباضها، كأنما يعلمون الغيب وهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، إنهم لا يعلمون شيئا عن أرواحهم التي في أجسادهم إلا ما جاء عن طريق الوحي، فكيف يتخرصون هذا التخرص ليهونوا هذه المصائب في قلوب الناس؟ إنهم يتحملون هذا وسيجدون عاقبته عند الله عز وجل. إنهم يقولون للناس إن هذا أمر عادي حل بالناس كما ينزل المطر على المعتاد، ولا ينظرون إليها إلا نظر من ينظر إلى المصاب بها فقط، فهم كمن قال الله فيهم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نكون عالمين بالله، معتبرين بآياته، خائفين منه، نخاف إن لم نصب بهذه المصيبة أن نصاب بما هو مثلها أو أعظم من قسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل. أيها الإخوة، لا تظنوا أن المصائب على الذنوب هي هذه الأمور المادية، لا، إن مصائب الذنوب فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو قسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل. ألم تروا أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فجعل الله التولي عن طاعته جعله الله تعالى مصيبة ببعض الذنوب لا بكلها. أيها الأخوة والله إن العقوبة بقسوة القلب والإعراض عن طاعة الله وعن القيام بأمره لمن أعظم العقوبات إن لم تكن أعظمها. ولهذا كان من دعاء المؤمنين أنهم يقولون لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تجعلنا من المعتبرين بآياتك الخائفين من عقوباتك. ونسألك اللهم أن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن غدا السبت هو اليوم العاشر من شهر محرم وصومه سنة سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصوم السبت لا بأس به إذا وافق أياما يسن صومها، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يصادف يوم عاشوراء. ولا بأس به أيضا، أي لا بأس بصيام يوم السبت إذا وافق عادة للإنسان، مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوما ويدع يوما فيوافق يوم السبت يوم صومه، فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك لا حرج في صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل قوله أتصومين غدا على أنها على أن صوم يوم السبت لا بأس به إذا صام الإنسان قبله يوم الجمعة. وكذلك إذا صادف يوم فريضة كيوم رمضان أو أيام نذر نذرها فإنه لا حرج على الإنسان أن يصومه. فهذه أربعة أمور: إذا صادف يوم السبت واحدا منها فإنه لا بأس بصومه. أما إذا تعمد أن يصوم يوم السبت بدون هذه الأسباب الأربعة فإنه قد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ. ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره أبو داود قال إنه حديث كذب، وإذا كان كذبا فإنه لا يعمل به. وقال بعض العلماء إنه حديث شاذ، والشاذ لا يعمل به أيضا. ووجه شذوذه أنه مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز صومه، حيث قال لأم المؤمنين: أتصومين غدا؟ وقال بعض العلماء إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله أشار إلى تضعيفه حين قال إن يحيى ابن سعيد الحافظ المشهور كان يتقيه وكان يأبى أن يحدثني به، وهذا يدل وهذا إشارة من الإمام أحمد رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث، أي ضعف النهي عن صوم يوم السبت. ولكن من جمع الأدلة وضم بعضها إلى بعض تبين له أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرد يوم السبت بصوم، وإذا صام قبله يوم الجمعة فلا بأس به، وإذا كان يصومه لا لأنه يوم السبت فإنه لا بأس به أيضا، وإنما المحذور أن تفرده بالصوم لكونه يوم السبت. أردت إيضاح ذلك لما في بيانه من الخير الكثير، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وهنا أيضا قاعدة أحب أن أنبهكم عليها، لأنه كثر السؤال عن اليوم العاشر هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت، ولكني أعطيكم قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من الشهر الماضي فإنه يتمم 30، وحينئذ لا يبقى إشكال. فإذا كانت ليلة 30 من ذي الحجة لم يرى فيها الهلال فأتموا شهر ذي الحجة ثم ابنوا عليه، وحينئذ لا يقع إشكال ولا يقع بلبلة. نعم، لو ثبت أنه رؤيا هلال محرم ليلة 30 من ذي الحجة فحينئذ يكون الشهر ناقصا، ولكن ما دام المسؤولون لم يعلنوا أنه ثبت في ليلة 30 فإن الأصل أن تكملوا ذي الحجة 30 يوما. انتبهوا لهذا حتى لا يحصل منكم إشكالات وتذبذبات، والأمر ولله الحمد واضح من السنة المطهرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم بالجماعة وهي الاجتماع على شريعة الله، لا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فإن كل بدعة ضلالة. وأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وأداء لحقوق رسول الله وانتظارا لثواب الله، فإن الله تعالى قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،